لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم فأعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وهديني ويسر هداي إلي. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم، يعني ربنا يفتح لنا في الذكر من السنة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الذكر من القرآن، وفصلنا فيه الحمد لله رب العالمين، وكانت ردود الأفعال يعني اللهم بارك، بس كان كلها على الخاص. مش عارفة انتوا بتكتبوش في التفاعلية، بتقولي على الخاص. فالله يفتح لنا فتوح العارفين جميعا ان شاء الله. طيب اليوم ان شاء الله هنتعرف على بعض الأذكار، بعض معاني الأذكار، وازاي لما بنتعرف عليها ويحضر قلبنا في الذكر بيكون ده له أثر الصحة النفسية، والواحد يكون مستقر ومتزن، ويعني نقدر كده نمشي واحنا تمام وثابتين ان شاء الله الرحمن الرحيم على طاعة الله سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب هنبدأ ان شاء الله الرحمن الرحيم بالذكر بكلمة سبحان الله. لما بنتعرف على سبحان الله، هسألكم سؤال في الآخر، في آخر كل ذكر كده، ايه الأخبار؟ ويا ريت تتفاعلوا معايا عشان اعرف هل الكلام مجدي ولا يعني ايه. نقول لكم السلام عليكم. طيب لما نتعرف على كلمة سبحان الله، تسبيح معناه ايه؟ تسبيح معناه التنزيه، وله معنى تاني اللي هو البعد. يعني ايه التنزيه وايه البعد؟ ان انا بعتقد بقلبي وبعقلي وبجوارحي ان الله سبحانه وتعالى ليس في صفاته ولا افعاله ولا كلامه نقص او عيب. ربك سبحانه وتعالى الكامل، سبحانه وتعالى جل وعلا ما فيش لا عيب ولا نقص ولا بأي حال من الأحوال، له الكمال التام في كل شيء سبحانه وتعالى. طيب في ناس نسبوا لربنا الولد، طب الولد ليه يعني سبحانه وتعالى ليس له ولد؟ لماذا؟ لأن الولد سبحان الله العظيم يعني بيكون البشر بيحتاجوا للأولاد لحفظ النسل وحفظ الذرية وحفظ العلم وحفظ الإرث، نقص سبحان الله العظيم، احنا محتاجين للولد. لكن ربك جل وعلا جل وعلا حاشاه أن يحتاج لولد. بعضهم نسبوا له زوجة، والزوجة نقص، الاحتياج للزوجة نقص، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يحتاج لهذا. جعلوا لله شركاء. طيب ربك سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى جل وعلا، لا يحتاج لشريك في الملك، فالله أكبر. لما بقى أعتقد بقلبي هذا الاعتقاد ويقينا أن ربنا سبحانه وتعالى بعيد كل البعد عن كل نقص وعيب، إيه اللي هيعمل القصة دي؟ هتعمل إيه في قلبي؟ القصة دي هتعمل في قلبي إن أنا أطمن إن أنا بعبد إله عدل حكيم خبير عليم سبحانه وتعالى جل وعلا، مطمنه انه هيرد عني مظلمه، مطمنه انه هيعدل في اي ابتلاء هينزله علي، مطمنه ان انا لما ارجع له ان شاء الله الرحمن الرحيم في الاخره سيحاسبني بعدله سبحانه وتعالى جل وعلا. خلاص انا مطمنه الرب الرحمن الرحيم غفور سبحانه وتعالى جل وعلا. فخلاص ربنا بيقول في القران ولا يظلم ربك احدا. لما يستقر المعنى ده في قلبي، ايه اللي هيعمله؟ ايماني هيزيد، يقيني بالله سبحانه وتعالى لن يهتز ابدا، والثمره في التسبيح يعني خلاص ساتذوقها. ولكن قصه البسبسه اللي احنا بنعملها، عايز اخلص سبحان الله وبحمد سبحان الله وماسكه السبحه وعماله بتعد بالالف وبالالفين. يا اخوانا انتوا بتقولوا الذكر والذكر والذكر واهميه الذكر، وان والذكر بيغير والذكر بيوسع، ما هو الذكر بفهم هو اللي بيعمل التاثير. احنا لا نعدم من ربنا الرحيم انه هيعطيك الاجر ان شاء الله، الاجر موجود، لكن لما يحضر قلبك بقى ده هيطمنك بقيه يومك، بنيتك هتبقى تمام. انا بسبح وعماله بستحضر في قلبي معاني اسم الله، لما اقول بسم سبحان الله وبعدين اضيف اليها بسم سبحان الله وبحمده اللي هو الذكر المضاعف بقى، فانت بتعملي ايه في قلبك؟ انت بتطمني نفسك، كل الهيصه اللي جوه دي عماله بتستقر وانت عماله بتذكري الله سبحانه وتعالى. هل الاطمئنان ده هيأتي من إنك عمالة تعملي أعداد من غير فهم ومن غير ما يقع المعنى في قلبي؟ أبدا. إحنا هناخد الثمرة على الأعداد دي. ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطينا بفضله سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب، في معنى تسبيح الكلمات سبحان الله العظيم، يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن. يعني كتير مننا، كتير جدا مننا، يقول لك بدأت في القرآن ومش عارفة أكمل، بدأت ورجعت تاني، أنا عمال بقالي 10 سنين رايح جاي ومش عارفة أستقر ولا أحفظ. كتير جدا مننا بيقول الكلمة دي. ربنا يا رب نسأل الله المعافاة. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيء يجزئني. يعني حاجة كده بقى، إيه يعني، إيه ممكن تبقى موازية شوية لهذه القصة، قصة تعليم القرآن، تعلم القرآن. قال: تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. متخيلين؟ أنت ممكن بالذكر ده إن شاء الرحمن الرحيم ربنا يفتح لك في حفظ القرآن، وإن لم يفتح فإن شاء الله هذه الأذكار تجزئك عن حفظ القرآن. مش هقول لك نامي بقى عن حفظ القرآن، لا، اجتهدي اجتهدي وهاتي اخرك، يعني هاتي اخرك واعملي جهدك كله كله كله، وبعد كده خلاص انا عملت اللي عليا وخدت كل الاسباب، دورت على معلمة ودخلت حلقات، صححت لساني، عملت كل الاسباب، مفيش فتح، انا بشتغل على نفسي بقى. من الناحية التانية في كده خطين موازيين احنا شغالين مع بعض، يعني على نفسنا بهم. طيب، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له كده: تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي هكذا وقبض يديه، إنهم 5 كلمات يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل يعني قبض إيده كده، يده أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فقال: هذا لله، فما لي، يعني ليه كلام ثناء على الله، هو فاهم كويس هو بيقول إيه، هذا كلام ثناء على الله، فما لي، طب انا اقول ايه انا بقى؟ قال: تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فاخذها الاعرابي وقبض كفيه، دي 5 لله وخمسه ليا، وراح ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد ملأ يديه بالخير. طب إيه نعجز احنا عن ان احنا نفهم بقى الكلمات دي عشان نعرف نكررها كده مع بعض، وطول النهار احنا شغالين بيها. سبحان الله العظيم. الاحاديث ما شاء الله فضلها واسع وكثيره كثيره، ليس لها حصر، يعني ليس لها حصر. سبحان الله العظيم. لما تسمعي كده عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. جنتكم يعني ايه؟ كلمه جنتكم الوقايه من النار يعني. خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، ماذا؟ قال: بل جنتكم، جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. الله أكبر. لما نعرف كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، برضه أبي هريرة أبي سعيد رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة. يعني الواحد كده من غير نعمة مثلا، من غير ما تأكلي لقمة حلوة، من غير ما تشربي شربة حلوة، بتقولي الحمد لله رب العالمين، قعدت كده وذكرت الله بالحمد لله رب العالمين، من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. من فعرض الحسنة دلوقتي انها تكفر، السيئة انها تكفر، او الخطيئة انها تكفر، والحسنة انك تاخدي حسنة. عايزين ايه اكتر من كده؟ بس افهم بقى، افهم وانا بقول الكلام ده صح ولا عماله بس عماله بعد على ايدي وعلى السبح وما شاء الله الله اكبر ما بنبطلش احنا الحمد لله رب العالمين، بس فاهمين؟ لا مش يعني ايه، عايزين نفهم الكلام ليا قبلكم يعني. طيب اخر حاجه هقولها في فضل التسبيحات وبعد كده ننتقل لذكر اخر. احنا زي ما قلت لكم كده النهارده فيه هنتنقل بين يعني بعض الاذكار، مش كلها، لان كل ذكر لو احنا خدناه في حلقه كامله مش هيكفي سبحان الله العظيم، ولكن على الاختصار اشارات كده لكل ذكر ان شاء الرحمن الرحيم ربنا يعمل عمله في قلوبنا ويجري على لساننا ذكر الله سبحانه وتعالى. عن ام هانئ بنت ابي طالب قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني قد كبرت وضعفت. ست كبرت، ضعفت صحتها، ضعفت طبعا السن له حكمه على كل الناس، فقالت هكذا: إني قد كبرت وضعفت، أو كما قالت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. يعني فيش حاجة، مش حاجة شقة بقى يعني، وأنا قاعدة كده قول لي على حاجة خفيفة أقدر عليها وأنا قاعدة في مطرحي، لا هقوم أجاهد ولا هقوم أروح أحج ولا هقوم ولا تأمرني بقى بالقيام ليل قايمة قاعدة لا أنا عايزة حاجة خفيفة كده، خفافي كده أخد بها أجر. نركز بقى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحي الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. ها نركز، الله يبارك لكم في الأجور الواسعة في التسبيح بفهم. ها سبحي الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمدي الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مزرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. أنت متخيلة تجهيز فرس في سبيل الله بالزاد والسلاح والقصة كلها بقى بتاعت تجهيز الفرس؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي كده 100 تحميدة على السبحة، على سبحة واحدة كده الحمد لله الحمد لله كده، تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبري الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. الله أكبر الله أكبر، مجرد وانت الله أكبر، والله سبحان الله العظيم لما بتستمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم تحس كده يعني انت بتعود رب كريم بيحضر في قلبك معنى الكريم سبحانه وتعالى جل وعلا، الوهاب الملك سبحانه وتعالى جل وعلا، وحبيبك صلى الله عليه وسلم اللي يعني ما أخفى علينا شيء في فضل وفي سعة وفي أبواب الجنة الواسعة إن شاء الله. لما يقول لك كده 100 بدنة مقلدة متقبلة مقبولة، أنت لما تقولي الله أكبر 100 مرة مقبول منك الكلام، ما فيش حاجة هتترد في الكلام ده، الكلام ده مش هيترد منك خالص سبحان الله العظيم. وهللي 100 تهليلة، قال ابن خلف أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. طب عايزين إيه تاني؟ بس بفهم بقى، بفهم، نحاول كده نركز في معاني الأذكار ربنا يفتح لنا فيها يا رب إن شاء الله الرحمن الرحيم. طيب ناخد معنى آخر من الأذكار الصباح والمساء. الأول كده سبحان الله العظيم كنت عايز أبدأ بكلمة لابن القيم عن موضوع صلتك بربك سبحانه وتعالى وكيف انها يعني بتعمل عملها في حياتك كلها في السكينة والسعي في الحياة وكل شيء سبحان الله العظيم. نقول ابن القيم: ان في القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله، وعليه وحشة لا يزيلها الا الانس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه الا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران وحسرات لا يطفئها إلا الرضا بقضائه وقدره ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف إلا أن يكون وحده المطلوب سبحانه وتعالى جل وعلا، وفيه فاقة فقر يعني فقر لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. سبحان الله العظيم، فعلا أنت بتري بعض الناس عندهم يعني ما لذ وطاب من ملك الدنيا، بيت جميل وعيال تمام وزوجة الله أكبر ونوادي وعربيات وقصص، وما تجلسي معاه إلا هو ضيق الصدر حزين مهموم. ليه يا سيدي؟ أهو هو بيقول لك أهو، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبة الله ودوام ذكره. فإحنا عايزين نرتبط بالأذكار، ما نقولهاش من قصة، ما نقولهاش من باب ها عمالين يقولوا على الأذكار، نقرأ الأذكار ونخلص ربعاية كده الصبح ونخلص، مفيش الكلام ده، مش هتاخدي ثمرة الأذكار إلا لو فهمتي معناها. طيب ناخد ذكر تاني من أذكار الصباح والمساء اللي ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولها لنا، وإحنا اتفقنا إن الذكر توقيفي له توقيت معين. يعني أنت عندك من صلاة الفجر إلى وقت الضحى أنت معاكي الفترة ديت ما شاء الله، هي دي اللي إيه زي ما اتفقنا كده زي المضاد الحيوي، الدكتور بيكتب لك المضاد الحيوي كل 12 ساعه، ساعات اتلخبطت بتبدا الكورس من الاول، مش هيفيدك الا اذا خدت كده. والحمد لله رب العالمين الموضوع فيه ساعه، بعض اهل العلم اجازوا انك انت مسموح لك، مسموح لك، لان في بعض الناس قاعده تشتكي من قصه ان انا دلوقتي عندي حلقات قران وعندي وانا مش عارفه اقرا الاذكار بعد الفجر على طول عشان وقت الحلقه والمعلمات والقصه دي. فسبحان الله بحثت فلقيت ان بعض اهل العلم اجازوا انك انت معاكي مساحه كده لحد قبل صلاه الظهر، من صلاه الفجر الى صلاه الظهر، يعني ممكن تدخلي حلقه القران بتاعتك وتتميها وتقعدي تقراي اذكارك. ولكن الوقت الافضل بكره وعشيه، والبكره دي البكور، وقت البكور اللي هي من صلاه الفجر لايه؟ لوقت الضحى ان شاء الله. طيب نرجع بقى تاني لذكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إحنا اتفقنا إن الذكر كل ذكر لو ما فهمناش معناه مش هنلاقي الثمرة في قلبنا منه، مش هنتحرك بالسكينة والرضا ده طول النهار. لما تيجي تقولي يا حي، طب معنى اسم الحي من له الحياة الكاملة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ما منعك أن تسمعي ما أوصيك به، يعني دي وصية النبي لستنا فاطمة، للسيدة فاطمة الزهراء، أو أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طيب نعرف بقى معنى الحي، ها لما أنا هقول الذكر ده والقصة يعني قلبي هيتحرك بالمعاني دي، نيجي نقول ها أول حاجة الحي، الحي هو إيه؟ ما معنى اسم الحي؟ هي تدل على الحياة الكاملة ما فيها نقص، هو لا يموت سبحانه وتعالى جل وعلا، لا ينام سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب ما معنى القيوم؟ القيوم يدل على القائم بذاته سبحانه وتعالى، الغني عن العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا، القائم بتدبير السماوات والأرض، أرزقهم وأحولهم، جنهم وإنسهم، كل مخلوقاته سبحانه وتعالى جل وعلا هو القيوم عليها سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب أنت لما تعرفي كده بتقولي يا حي يا قيوم، بتدعي يعني إيه يا حي يا قيوم في المجمل؟ يعني بتقول يا من له الحياة الكاملة والقيومية الكاملة، والإنس والجن والسماوات تحتاج إليه، انت عماله بتدعي هذا الرب، هذا الاله العظيم سبحانه وتعالى، برحمتك استغيث، برحمتك استغيث. ها طب ايه الرحمه؟ احنا عارفين ان رحمه ربنا سبحانه وتعالى سبقت عذابه، وهو الرحمن الرحيم جل وعلا. فانت هتقعدي تدوري على اسم الرحمن الرحيم عشان تعرفي ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي منها جزء واحد، جزء واحد من 70 جزء تتراحم منهم خلائق. لما بتشوفي رحمتك انت حتى على طفلك وعلى ولدك او رحمه امك بكي او رحمه الحيوانات ببعض او دي جزء من 100 وفي روايه من 70 جزء من رحمه الله سبحانه وتعالى احنا بنترحم بها، فما بالك برحمته بقى. فانت عماله بتستغيثي بهذه الرحمه. كلمه الاستغاثه اصلا عايز اتعرف على اسم ايه الاستغاثه دي؟ يعني ايه استغيث برحمتك استغيث؟ ايه الاستغاثه؟ الاستغاثه هي طلب الغوث. يعني ايه طلب الغوث؟ يعني يا رب ارفع عني الشده اللي انا فيها، ارفع عني الحزن اللي انا فيه، ارفع عني الكرب اللي انا فيه، يا رب انا محتاجه تنجيني من الهم والهموم اللي عماله تتكالب عليا من كل ناحيه. فانت محتاجه رحمه ربنا سبحانه وتعالى، اصلح لي شاني كله يا رب، بسالك يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم ان تصلح في ما في من اعوجاج، يا رب صلح لي الخلل اللي جوايا. انت عماله بقى بتقولي اصلح لي شاني كله، ما حددتيش صلح لي من جوه وصلح لي من بره. يا رب اصلح ما بي من اعوجاج، يا رب صلح الخلل اللي في قلبي اللي مخلي الصلاه تقيله ومخلي الذكر تقيل ومخلي حفظ القران صعب ومخلي يعني انا بعيد عنك، انا تعبانه من غيرك. صلح الليله اللي جوه دي عايزاها تنضبط، اصلح لي شاني كله. طب كلها دي بعدين، يا رب صلح لساني اللي مش قادر عليه، عمال يخوض في الناس من كذب وغيبه ونميمه الله اكبر، وقفات لسان 80 آفة في 80 آفة في اللسان. الله أكبر، أهل العلم جمعهم 80 آفة، حتة العضلة اللي عمالة تلعب وإحنا مش عارفين نسيطر عليها دي فيها 80 آفة مرض، أمراض اللسان. الله أكبر، ربنا يعافينا وإياكم. يا رب صلح اللسان ده اللي منه يا إما سيدنا محمد يقول سيدنا أبو بكر أو تكلت كأمك أو يكذب الناس في النار إلا حصائد على مناخرهم، يعني تنجر كده الناس على مناخرهم على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يا رب صلح لساني ده أنا مش قادرة عليه، مش عارفة ألمه خالص، لا في قعدة ولا في خلوة ولا في، الله أكبر، أصلح لي شأني كله. طب كله خلاص، أنا دعيت هو في قلبي حاضر قصة الباطن، قصة اللسان وقصة أمراض القلب، أنا عمالة بدعي ربنا وبقلبي قوي أصلح لي شأني كله، وبتترجي ربنا سبحانه وتعالى وبيحضر في قلبك المعنى ده. طيب وايه بقى، طب بره بقى، واصلح ما بيني وبين الناس، يا رب صلح ما بيني وبين اخواتي، يا رب صلح ما بيني وبين اهلي، يا رب صلح ما بيني وبين جيراني، يا رب صلح ما بيني وبين الناس عشان اهدى عشان اعرف استقر، يا رب صلح عيالي، يا رب صلح زوجي. ها انت بتقولي اصلح لي شاني كله، كل حاجه بقى معوجه في حياتك، انت بتطلبي الطلب ده من ربك سبحانه وتعالى جل وعلا، ومحد ابدا ابدا ابدا قادر على هذه القصه الا الله سبحانه وتعالى، هو القادر أن يصلحك من الداخل ومن الخارج، ويصلحك ويصلح ما بينك وبين الناس، محدش أبدا أبدا عنده القصة دي. طب الآخر، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، الله أكبر. يا أهل العلم زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إن الطب بيقول لك كده إن العين بتطرف من 10 ل 11 مرة في الدقيقة، لو حسبتيها يعني كل 5 أو 6 ثواني العين بتطرف، جفنك بينزل وبيتفتح، بتتقفل وبتتفتح العين، سبحان الله العظيم. لما حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم المعصوم المغفور له حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم بيطلب كده من ربنا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. احنا بقى ليلتنا شكلها ايه؟ بتطلبي من ربنا الطلب ده وانت قلبك فين؟ يعني حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ولا طرفة عين، ولا 5 ثواني، مش عايز ده. أصل مصيبة المصائب إن ربنا ياكلك لنفسك، يتركك لنفسك، يا ويله اللي ربنا يتركه لنفسه. ربنا وصف النفس في القرآن إنها ظلومة جهولة جزوعة هلوعة، أنت نفسك هتوديك في داهية لو ربنا تركك لنفسك. فأنت لما بتصحي الصبح وتصلي فرضك وتقولي الذكر ده بهذا القلب، تفتكري إن ده مش هيعمل عمله في القلب؟ تفتكري انك انت مش هتبقي مطمنه بقيه النهار؟ انا خلاص مسنوده بقى، انا عندي ركن شديد، ها عندي خلاص، انا سندت على الركن الشديد سبحانه وتعالى جل وعلا، طلبت منه خلاص، انا فوضت له امري، ودلوقتي هيجي بقيه الاذكار سبحان الله العظيم. طيب ادي معنى يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، الله اكبر. طيب نمسك في ذكر تاني، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بتقوليها كم مرة؟ 7 مرات. السر في العدد إحنا ما نعرفوش، يعني الأعداد ما حدش يقعد يقول لك أصل عشان 7 سماوات و7، إحنا ما نعرفش السر، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الأمر، إحنا قوم سمعنا وأطعنا، ما بنعرفش نقول غير كده سمعنا وأطعنا. الظهر كم ركعة؟ 4، سمعنا وأطعنا. شهر رمضان إلا في العذر سمعنا وأطعنا. الحج لما سمعنا وأطعنا. أنت ماشية كده مع الله سبحانه وتعالى وبالأوامر وبالنواهي. إحنا مسلمين، معنى مسلم يعني مستسلم استسلام كامل وتام لأوامر الله سبحانه وتعالى جل وعلا. خلاص؟ فقصص الأعداد ما دماغك ما تروحش لها قوي وما تدوريش عليها قوي. إحنا خلينا في المعنى، خلي قلبك يحضر مع الله سبحانه وتعالى. لما ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا واتفقنا إن نص الكلام توقيفي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، يعني الكلام ده تحديدا من رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. 7 مرات بتقوليهم الصبح: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إحنا واخدينها وبنقولها، وبقول لنفسي الكلام ده لأن القصة كانت معايا معكوسة لحد ما فهمت، ويا رب يكون هو ده الفهم الصحيح اللي يعمل عمل في القلوب إن شاء الله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنت بتمسكي الحتة الأولانية: حسبي الله ونعم الوكيل. بنقولها كده وإحنا بننفخ بقى في واحدة مثلا بصت لنا بصة، ولا واحدة قالت لنا كلمة كسرت خاطرنا، ولا واحدة وعمالة بتنفخي وأنت مستنية إن ربنا يقطع لك رقبتها، ولا إيه؟ ها؟ طب أنا عايزة بس أطمن إن إحنا ما نمناش اللي هنا، عايزة أطمن بس إن الناس معايا. بتقولوها إزاي: حسبي الله ونعم الوكيل؟ أحد موجودين؟ طب تمام، ها، لله الأمر من قبل ومن بعد. لا لا، مش ما أنتوا معايا، بس قولوا لي بتقولوها إزاي، بأي لسان؟ ها، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويا ليلة بيضة بقى، يا ليلة بيضة بقى لو انت قلت حسبي الله ونعم الوكيل وراح صادف القدر كده سبحان الله ان اللي انت حاسبنتي عليه جرى له حاجة. الليلة هتبقى طويلة قوي، وانت بقى دي من اولياء الله الصالحين، وكل ما يحصل له حاجة كمان وخلاص يعني، وربنا ايوه ربنا ينتقم منك وكده، صح؟ الله اكبر. شوفي انت لو ظلمتي الظلم سبحان الله العظيم، ربنا بيقول لك في سوره النساء، بيقول لك كده: لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. لو وقع عليك ظلم انت مسموح لك تحكي هذا الظلم او تطلبي رفع هذا الظلم عنك، ما فيهاش مشكله خالص. لكن احنا عايزين نفهم بقى كلمه حسبي الله ونعم الوكيل معناها ايه، عشان لما نقولها ان شاء الرحمن الرحيم تخلينا فعلا نهدى، ما تبقاش حسبنا الله ونعم الوكيل منعانا من الذكر ومنعانا من الصلاه. انت لما تبقي مهدوده من ظلم معين او كيد معين او ايا كان اللي وقع عليكي، على طول بتركني كده في حته مش قادره اشتغل، مش قادره اقوم اعمل حاجه في البيت، مش قادره اقوم اصلي حتى الصلاه، مش قادره اقوم اصلي اعمل ايه، مش قادره اقوم اصلي، انا ملخومه قوي قوي قوي قوي، وواجعني قوي اللي اتعمل فيا، انا صعبان عليا نفسي قوي، يعني انا مش قادره اتخيل ان انا اتحط في الموقف ده. وتفضلي الشيطان زي ما اتفقنا في مرض الوسواس المره اللي فاتت، ان هو بيروح رميلك فكره، حصل حاجه رميلك فكره. انت لو بقى بصحصحه وفاهمه الاذكار وفاهمه تتعاملي مع ربك ومع العباد ازاي، هتلاقي نفسك خرجتي من اللقطه بتاعت انه الشيطان يرمي لك فكره ويسحبك وراها واحده واحده كده، لحد ما يدخلك في مفرمه الحزن والضيق، وانك انت طول الوقت عماله تحسباني من ضوافر رجليك عايزه تقطع رقبته اللي عمل فيكي كده. طيب معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، هنخلينا بس في حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني وافوض امري الى الله. انت محطوطة في اختبار، واللي ربنا سبحانه وتعالى سلطها عليكي أو سلطه عليكي هو كمان محطوط في اختبار. بمعنى أنت هيقع عليك الظلم، خلاص ربنا قدر كده أنت هيقع عليك الظلم. طيب أنت امتحانك في ردة فعلك، هل هتفضلي تتركني وتتزوي في ركن إن أنا عايزة انتقم، وإن أنا دمي محروق، وإن أنا صعبان عليا نفسي، وني وني وني وني وما استحقش، وانا مش انا اللي يتعمل فيا، وانا وتفضلي تلف حوالين روحك في القصه دي، ولا هتاخدي القصه دي وترميها على باب الملك سبحانه وتعالى وتقولي: وكلتك يا رب، وكلتك في اللي ظلمني، يا رب وكلتك في اللي ظلمني، خلاص انا مش قادره ادفع هذا الظلم عن نفسي، انا وكلتك يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت لك امري. ولما تقولي حسبي الله ونعم الوكيل انت بتتعبدي لله باسمه الوكيل، زي ما اتفقنا كده، خدنا القصه كلها، مرض معين بتروحي تدوري على احسن دكتور، واول ما بيكتب الروشته وانت مغمضه زي السلطانه كده بتروحي رايحه للصيدلي تسحبي الدواء تاخديه بحذافيره عشان نخلص من ليله المرض ده، قضية وعايزة محامي محترم، بتروحي برضه تدفعي دم قلبك والمحامي وبتعملي له توكيل. اشتغل يا معلم. أنا فين؟ أنا مسلمة لك أمري، أنا وكلتك في أمري. ولله المثل الأعلى، إحنا بنعمل إيه بقى مع ربنا؟ فأنت في اختبار. اختبارك إنك أنت خدت الليلة بتاعتك دي، خدت الظلم اللي وقع عليكي ورحت طرحتيه على باب الملك سبحانه وتعالى. يا رب صرفني، أنا موجوعة، أنا مش قادرة أتحرك في الليلة دي، يا رب ارفع عني واكفيني هذا الهم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لما تقولي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، كفاه الله ما أهمه. إيه ده؟ طب أنت أصلا نايمة من بالليل وأنت مطحونة في قصة عملوا فيا وسووا والعيال هياكلوا إيه الصبح وأنا رجلي بتوجعني وأنا هعمل إيه وأنا هخرج على شغلي ولا هودي العيال المدارس ولا هوديهم النادي، الراجل نايم غضبان اللي مش عارف ما أهمه. ربي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي كده، كفاه الله ما أهمه. همك إيه؟ همك رزق؟ بيقول لك كفاكي ما أهمك. همك مرض؟ كفاكي ما أهمك. همك زوج غضبان؟ كفاكي ما أهمك. همك عيال غير صالحين؟ كفاكي ما أهمك. عايزة إيه تاني؟ يعني عايزة إيه تاني من الليلة دي؟ ونفس القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتفقنا إن إحنا أي ظلم بيقع عليك أنت عارفة إن اللي هيجري ربنا سبحانه وتعالى على إيده هذا الظلم هو كمان في اختبار، هيختار يا يظلمك يا ما يظلمكيش. لو في إيده إن هو يوجعك هيفكر كده، انا دلوقتي بقى انا كمان في امتحان، اقدر اوجع وسام ولا ما اوجعهاش؟ فديت اللقطه دي عنده هو برضه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. انت خلاص وكلت ربك المعنى كامل، القضيه كامله. فمش قصه بقى ان انا افضل بقى متكومه في قصه حسبي الله ونعم الوكيل يا رب انتقم. كان الدكتور عمر عبد الكافي بيقولها كده، لو حد ظلمك وكنت عايزه تقطعي له صباعه او ايده اللي ظلمك بيها، لا اتركي لربك يقطع لك رقبته. لما توكلي ربك وانت مظلومه خلاص خلاص، انت عرفت انك انت فوضتي الحكيم الخبير العليم القادر سبحانه وتعالى على رد هذه المظلومه عنك. طيب ليه 7 مرات؟ عشان احنا ما بنفهمش بسرعه. لما تقولي في الاول كده حسبي الله ونعم الوكيل، انا ده من دماغي يعني، ها حسبنا الله ونعم الوكيل مره، لا لا ما حركتش قلبي. طب حسبنا الله لا اله الا هو، حسبنا الله فوضت امري لله، لا اله الا هو، انا ما بعبدش غيرك يا رب، ما لجأتش لغيرك يا رب، ما فوضتش الامر لغيرك يا رب. خلاص انت ماشيه اهو، بتيجي تعملي ازاي؟ حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، اديت الملف للوكيل، ادي مره اول مره، ها حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، اديت الملف للوكيل، وبتعلي بقى الصوت عشان تسمعي الهيصه اللي جوه تتسد بقى، المخابيط اللي جوه دي والكلاكيع اللي جوه دي بقى من قصه الوجع دي كلها. خلاص انا اديت الملف للوكيل، هو هيكفيني، هو هيحميني، هو هيرزقني، هو هيشفيني، هو هيحفظ عيالي، هو خلاص الوكيل يكفيني ما اهمني كل. سبحان الله العظيم. فانتي لما بتكرري الذكر بالفهم ده، لا انا خلاص بقى انا هقوم فايقه، انا رميت حمولي كلها على اللي يقدر يشيلها، ما حدش هيشيل عنك الليله دي ولا وجعك ده كله غيره هو سبحانه وتعالى جل وعلا. يعني معنى كده حسبي الله ونعم الوكيل. طب وبعدين ده ايه؟ ده الوكيل ربنا بيقول في القران ان الله يحب المتوكلين. الله، هو انا هخرج من الذكر ده بان ربنا يحبني؟ اه هو اللي قال كده، هو شرط على نفسه كده، إن الله يحب المتوكلين. سبحان الله العظيم. فإذا أحبك بقى الوكيل هيعمل إيه؟ ها الوكيل لو أحبك هيعمل إيه؟ هيكفيك الهم ويحبب فيك خلقه كمان. أنت عارفة شايفة القصة ماشية إزاي؟ شايفة القصة لما بتقول الذكر بفهم بيحصل معانا إيه؟ الله أكبر، أدي الذكر التاني. إيه رأيكم في المعنى؟ ها اتبدلت شوية ولا برضه لسه زي ما إحنا؟ ها يا شباب، ها شاركوني شاركونا، الله الله يبارك لكم، ولا حاسبين عليكم؟ طيب نرجع تاني. طيب لما نيجي ناخد ذكر كمان من اذكار الصباح والمساء، عايزين نتعرف على معنى اللهم. اللهم. دايما كده بتيجي مثلا في دعاء الاستفتاح في الصلاه، في بعض الادعيه في الاستفتاح في الصلاه تقولي ايه كده، اللهم باعد بيننا وبين خطأ، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. واذكار كتير وادعيه كتير فيها بتبتدئ باسم بهذه اللفظه اللهم. معناها ايه بقى؟ الله هي بتنقسم لاثنين، اهل العلم قالوا كده، الله اسم الجلاله سبحانه وتعالى جل وعلا، والميم ديت بيقولوا عليها في اللغه العربيه ميم الجمع. يعني ايه ميم الجمع؟ ميم الجامعه. يعني ايه ميم الجامعه؟ يعني اذا اضيفت ميم الجامعه لاسم الله عز وجل، اسم الجلاله. وبعدين على فكره لما تيجي تقولي كتير قوي يقول لك لفظ الجلاله، لا ما فيش حاجه اسمها لفظ الجلاله. تقديرا باسم الله نقول اسم الله، ما تقوليش لفظ الجلاله دي ابدا، تقولي اسم الجلاله الله سبحانه وتعالى. اللفظ ده بنقال على كلامي وكلامك وكلام البشر، لكن اسم الله سبحانه وتعالى نقول اسم الجلاله الله سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب يبقى ميم الجامعه ديت لما تنضاف لاسم الله باسم الجلاله سبحانه وتعالى جل وعلا، فانت وكانك بتقولي اللهم. معنى كلمه اللهم بقى، ها، اني اسالك يا الله بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. وتعدي بقى، عددي بقى في قلبك وانت بتقولي الله دي خالص، ها، عددي كتير بقى، اللهم يا عفو يا غفور يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا رزاق يا عليم يا فتاح، عمالة ها بتعدي اهو. انت بقى بالميم الجماعة دي لما بتضيفيها لاسم الله، اعتقد هتعمل عملها في قلبي. ها، يبقى ميم الجامعه لما تضاف باسم الله باسم الجلاله تقولي اللهم، يعني وكانك بتدعي ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا بجميع اسمائه وصفاته. كل حاجه بقى ها عدي بقى، اللهم يا خالق يا بارئ يا مصور يا حكيم يا عليم يا خبير يا مؤمن يا مهيمن، عدي عدي عدي يا بر يا تواب. ايه رايكم لما اقول اللهم؟ طيب لما نيجي هنا بقى في سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، المعظم فهمها، وانا كنت واحده منكم فاهمه القصه كده، ان انا لما اقول سبحان الله وبحمده هاخد حسنات بعدد الخلق وبرضا ربنا سبحانه وتعالى وبزنة العرش وزن العرش كله، و لقيت المعنى مختلف. المعنى مختلف ازاي؟ سبحان الله وبحمد، اتفقنا ان سبحان الله تنزيه للملك سبحانه وتعالى جل وعلا عن كل نقص وعيب وبعده عن كل نقص وعيب، وبحمده يعني اثبات جميع المحامد والصفات الحسنه لله سبحانه وتعالى جل وعلا. فده ذكر مضاعف. ايه ذكر مضاعف ده؟ ذكر مضاعف يعني اجر واسع قوي قوي قوي سبحان الله العظيم. طيب لما اجي اقول المعنى بقى، ها، يا رب انا اقر واعترف انك تستحق التسبيح والحمد بعدد مخلوقاتك. يعني انت كل ما تتاملي كده، بصيتي على نخله وشجره وقطه ماشيه في الشارع وكلب اعزكم الله، البهائم، الخلق والوانهم واشكالهم والوان عيونهم والوان شعورهم، عماله تعددي، لان النظر والتامل في خلق الله دي عباده. فانت لما بتنظري لهذا الخلق سبحان الله العظيم، فانت بتقولي كده يا رب انت مستحق للتسبيح، مستحق للتنزيه عن كل نقص، والحمد لك على كل الخلق اللي انت خلقتهم دول. فانت كده بتثني على الله سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب ورضا نفسه، يا رب ان انت تستحق الحمد والتسبيح حتى ترضى. انا طبعا مش اجتهادي خالص، انا بنقل اقوال اهل العلم في هذا الامر، وده اللي قلبي يعني ايه بدا يتفتح له سبحان الله العظيم لما بتقول الذكر بهذه المعاني. لا الوضع هيختلف، بس نجرب، والمفروض ان احنا ما نجربش في اذكار من القران ولا من السنه، بس انت هتحسي بفرق، انت هتحسي بالثمره، هتحسي بالسكينه وبالهدوء لما بتعرفي المعنى. طيب ورضا نفسك، يعني يا رب انت مستحق لهذا التنزيه عن كل نقص وهذا وكل المحامد أنت متصف بها حتى ترضى. طيب وزنة عرشه، العرش يقال أنه أثقل مخلوق على وجه الأرض، عرش ربك سبحانه وتعالى، لما يقول إيه يحملون عرش ربك ثمانية ملائكة، الملك الواحد سبحان الله العظيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ جناحه من المشرق إلى المغرب، ومش الله أكبر حاجة كده يعني، يا رب يا رب نرى هذه الأمور كلها إن شاء الله. يعني معنى كده يا رب أسبحك ها وأثني عليك، وأنت مستحق لهذا التنزيه وهذه المحامد بعدد ما خلقت، وحتى ترضى، وبأثقل مخلوق عندك يا أرحم الراحمين، ومداد كلماتي. مداد كلماتي احنا بنقول سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. طيب مداد كلماته لما تقرأي في القرآن كده، وربك بيقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. ويجي في آية أخرى ولو أن في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني أنت لو جمعت البحار اللي في الدنيا دي كلها وعملتها حبر، وقلمت كل الأشجار وعملت منها إقلام كده، وقعدت تاخدي من البحر وتكتبي وتاخدي من البحر وتكتبي، ما نفدت كلمات الله. فأنت متخيلة فكلمة مداد وكلماته دي جامعة للي قبلها، جامعة لعدد الخلق ورضا النفس وزينة العرش، فيحوي كل شيء لا نهاية ولا قدر لكلمات الله سبحانه وتعالى جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب بعد صلاة الصبح عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا جويرية، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني في المصلى بتاعها، ثم رجع حين أضحى فقال ما زلت على هذا الحال التي فارقتك عليها؟ بيسألها أنت لسه مكانك كده من ساعة ما أنا خرجت؟ فقالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تمام. فهذه ذكر أظن هيتبدل برضه المعنى جوايا شوية لما أقرأه بهذا الفهم. طيب لما أجي أقول دعاء الاستغفار، هنيجي لسبب الاستغفار إن شاء الله. طيب معنى الاستغفار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أي مجلس يروى عنه أنه كان يستغفر من 70 ل 100 مرة، وهو المغفور له صلى الله عليه وسلم، حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. معنى بقى معنى الغفر، يعني ايه كلمة الغفر دي معناها ايه؟ معناها الستر، المغفر اللي هو كان بيوضع على رأس الفارس ليحميه، حاجة كده من حديد بيضعوها الناس اللي بتحارب على الخيول على رؤوسهم حتى تحميهم من ضربات السيوف والرماح وهذه الأمور كلها، فده المغفر. طب كلمة الغفر معناها العفو، الستر، معناها الستر والعفو في نفس الوقت. سبحان الله العظيم. يعني معنى كده لما تقولي أستغفر الله يا رب أنا بطلب منك تسترني ولا تفضحني في الدنيا والآخرة، ولما تضيفي إليها وأتوب إليه، ده معنى تاني إنك أنت بتطلبي الستر وفي نفس الوقت بتطلب ان ربنا سبحانه وتعالى ترجعي له بقى، يا رب استرني ما تفضحنيش، وترجعي له بالتوبه واتوب اليك. ولما تقولي استغفر الله واتوب اليه هي اعلى من انك تقولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله والمسلسل شغال والعيال بيتكلموا واللي هنا واللي هنا وفي دوشه حواليك. لا انت بتستغفري ربنا سبحانه وتعالى وانت عارفه ده. طب انا قلبي ما بيحضرش قوي، طب اعمل ايه؟ يعني انا او يعني هجيبه منين قلبي ده؟ قلبك ده هيجي بالمحاولة. لما هو كده القصة في انك انت من ادام الطرق يوشك ان يفتح له الطرق، يعني انك انت بتخبطي على باب ربنا سبحانه وتعالى، بتطرق الباب باب الله سبحانه وتعالى، سواء بقى بالترديد من غير معاني. دلوقتي انا فهمت المعنى فممكن يحضر في استغفارين ثلاثة وبعد كده ايه يروح مني تاني، مرة على مرة هتلاقي الدنيا سهلة. طب لما اعرف هو ايه الاستغفار، لما عد كده فوائد الاستغفار معانا كده مع بعض، ها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يعني زيادة في الأموال وفي الأولاد وفي البركات وفي الخيرات، سبحان الله العظيم. وفي هود يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. التعبانة اللي مش قادرة على قيام الليل ومش قادرة تصلي الصلاة في ميعادها، واللي واللي واللي، كتري من الاستغفار، كتري من ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب إيه الاستغفار تاني؟ سبب في نزول الرحمات، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ينزل عليك الرحمة بالاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، العذاب بيرفع بالاستغفار. ايه تاني؟ وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الله اكبر، ايه هو المتاع الحسن ده؟ يعني انا رزقي ضيق، انا ما بيدخليش غير 100 جنيه في الشهر، بس ال 100 جنيه ديت مكفياني. ال 100 جنيه ديت ربنا مبارك فيها قوي، لا عيل بيتعب ولا بحتاج لكورسات ولا بحتاج مش عارف ايه، سبحان الله العظيم. ويمتعكم متاعا حسنا. في ناس كده بتطلب انها ترضى باللي عندها، يعني هي راضيه باللي عندها، وتحس تدخل بيوتهم فيها سكينه ورحمه سبحان الله العظيم، تحس فيها وسع رغم ضيق المعيشه، لكن تحس ان فيها وسع. منين؟ ويمتعكم متاعا حسنا. الحاجه اللي في ايدك تتمتعي بيها، الحاجه اللي في ايدك هي الوسع كله، الحاجه اللي في ايدك هي الرضا كله سبحان الله العظيم. فانت لما ربنا بيقول لك كده، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فسبب في فضل واسع من ربنا سبحانه وتعالى، والمتاع، وانك ترزقي المتاع الحسن في الدنيا. اللهم متعنا بما اعطيتنا، اللهم املا قلوبنا رضا بما قضيت، بما قسمت لنا. دايما نقول كده، ودايما مع الاستغفار انت هتحسي بده. طب لما تيجي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيك كده انك انت تقرأي سيد الاستغفار في الصباح وفي المساء. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده: من قالها أول النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. مصدق النبي؟ مصدقين ولا إيه الأخبار؟ ها بيقول كده حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول كده: من قالها أول النهار موقنا بها ولم ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. ده يعني تقدر أفكر إنك داخل الجنة. بس نفهم ونتعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول لنا إيه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يلا واحدة واحدة وهنفهم. أولا لما تقولي اللهم، احنا اتفقنا معناها ايه؟ طيب أنت ربي يعني اعتراف بأنه الرب الذي خلق ورزق ودبر وكل الخلق تحت إمرته، وهو مالك الأمر كله، كل شيء بيده. انت بتقولي كده لما بتقولي أنت ربي، انت معترفة بكل القصة دي. ها لا إله إلا أنت، لا معبود إلا أنت يا الله، يعني ما فيش حاجة خالص خالص خالص، ما فيش ولا شرك خفي ولا شرك حقيقي، مش لا أشبك شيء أبدا، لا عيال ولا زوج ولا مال ولا عيال ولا شوبينج ولا رحلات ولا فساتين ولا ما فيش لا إله إلا أنت وأنا عبدك. العبد، معنى العبد الطائع لسيده طاعة مطلقة. يعني ايه طاعة مطلقة ديت؟ اي حد، انت سعادتك لو من اصحاب المال، لو ربنا موسع عليك وبتجيبي واحدة تساعدك في البيت، جربي كده مثلا تقولي لها اعملي 1 2 3 4 وهي تروح ايه مخلفة، شوفي كنت بتعصبي ازاي، بتعفرطي ازاي، وهي حتى مش هتجرؤ انها تعمل القصة ديت عشان هتقبض اخر النهار. ولا بيحصل غير كده؟ ها بيحصل غير كده؟ ولا انت مثلا جربي كده تقولي لها مش عارفه اشيل السجاده الفلانيه وحطي مش عارف ايه ونفضي الحته دي وامسحي مش عارف ايه والقصه دي كلها، وتروحي مخلفاكي، ايه اللي بيجرى؟ لا انت هتستحملي القصه دي ولا هي اصلا هتقول لك لا. ولله المثل الاعلى، العبد هو الطائع لسيده طاعه مطلقه، سمعنا واطعنا، وهو مملوك لسيده. طيب لما انا بقول وانا عبدك، فأنا عبد لله أنفذ أوامري وأنتهي عن نواهي وفقط. طيب وأنا على عهدك، ها الميثاق اللي أخذه ربنا سبحانه وتعالى على بني آدم، العهد اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، أنت بقيتي مسلمة؟ حققتي الإسلام ده ولا أخبارك إيه؟ كل واحدة فينا بتسأل نفسها. أنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الحمد لله أنا خارجة في بيت مسلم وبطاقتي فيها مسلمة، بس أنا حققت بقى، هو أنا يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وخلصنا وخلصنا خلاص، ولا لها توابع؟ لها توابع طبعا، لها توابع. ها ووعدك يا رب، أنت أمرتني بأوامر ونهيتني عن نواهي، فأنا على هذا الوعد لو أنا أطعتك أنت وعدتني أنك أنت هتدخلني الجنة، فأنت المعاني دي ماشية معاك أهو، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا رب أنا بجيب آخري، بحاول بعافر بدوحر مع الدنيا كده علشان أعرف أوصل لرضاك، بعافر مع نفسي عشان أصلي، وبعافر مع نفسي عشان أقرأ القرآن، وبعافر مع نفسي عشان أصوم، وبعافر مع نفسي عشان أربي عيالي صح، وبعافر مع نفسي عشان أصلح ما بيني وبين زوجي وبين أهلي، بعافر مع نفسي. أنا عمالة يا رب طول الوقت ما استطعت، ما استطعت إلى رضاك سبيل، أنا بشتغل بعافر مع نفسي عشان ألتزم بالحجاب الشرعي، بعافر مع نفسي عشان ألتزم بإن أتعلم عنك يا رب. ها أنت ماشي بتقول ما استطعت، طيب أعوذ بك من شر ما صنعت. بتقعدي كده وانت بتقولي الكلمة دي بتفتكري البلاوي السوداء اللي احنا وقعنا فيها، في ذنب كبير عملتيه، حاسة ان هو ده العائق اللي بينك وبين حفظ القرآن مثلا، هو ده العائق بينك وبين قيام الليل، هو الذنب ده البلوى دي ان ما تبتش منها توبة صح، ما هو التوبة الصح دي اول لقطة في التوبة الصح ندم، مش الحمد لله خدت لذة الذنب ومكبرة دماغي واستغفر الله العظيم يا جماعة وخلصنا بقى انتوا هتقرفونا ليه، مفيش كده مفيش كده. الذنوب محتاجة ندم، ندمت ان انا غلطت في حق ربنا سبحانه وتعالى الاول وظلمت نفسي، ما هو ظلم سبحان الله العظيم، انت ظلمت نفسك بهذا الذنب. ها لما بتقولي كده اعوذ بك من شر ما صنعت، عارفة ان المعاصي لها شؤم؟ اه في شؤم للمعاصي، وفصلنا فيها في الحلقة بتاعت شؤم المعاصية، ربنا يا رب يجعلها يا رب نافعة ليا ونافعة عليكم ان شاء الله، كانت حلقة جميلة اللهم لك الحمد، والردود اللي فعل عليها اللهم لك الحمد. فاعرفي عن شؤم المعصية بتعمل فيك ايه، وافتكري واحدثي توبة بقى، يعني احدثي توبة عن هذه المعصية ان شاء الله. طب بعد كده اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. انت فعلا معترفة انك انت في نعمة، بتقولي الحمد لله من جواكي كده بجد، ولا ها الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، كلمة بتعفرط الواحد سبحان الله العظيم. لا ننتبه ناخد بالنا، الله يسترنا وإياكم. ها أبوء لك بنعمتك علي، أنا عارفة يا رب النعم اللي أنت مديها لي والله عارف، ومقرة بيها إقرار كامل، وبحمدك بكل رضا عن كل حاجة في حياتي الصغير منها والكبير. ها وأبوء لك، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، معترفة يا رب أنا معترفة، فاغفر لي، فلا أحد يغفر الذنوب إلا أنت، فلا أحد يغفر إلا أنت، الله أكبر. لما تجي كده واحد كده كان بيطوف بالكعبة ويقول اغفر اغفر حتما ستغفر، اغفر اغفر حتما ستغفر، لما استغربوا وقالوا إيه الراجل ده بيقول إيه، فبيسألوه يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، هو اللي هيغفر بس، هو اللي بابه واسع بس، هو اللي هيقبل بس سبحانه وتعالى جل وعلا، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاعتراف كامل بأن الرب والإله وإني عبد له وحده سبحانه وتعالى جل وعلا، وإنه هو الوحده اللي هيقبل مني، أنا معترفة بذنبي ومعترفة بنعم علي، ولا أحد يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا هو سبحانه وتعالى. ها أخبرنا إيه؟ هنفطر عنه لما أقوله بقى باليقين ده صبح، والحمد لله ما قبضتش لحد ما ولا قبضت قبل المساء، الرسول ضمنها لك، أنت واخدة كده يعني صك إنك أنت داخلة الجنة لو قلتيها موقنة بها إذا أصبحتي وإذا أمسيتي. فأنتوا عايزين إيه تاني؟ ها الله أكبر. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت مالكيش حول ولا قوة، ومحدش يجي يقول لي. طبعا هي تفصيلها واسع أوي أوي، ودي لوحدها عايزة حلقة لوحدها. ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عايزة حلقة لوحدها. فأنا بس بديك رؤوس أقلام كده. لما تيجي تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، كتير جدا بنسمعها من بعض الناس تقول لك لا حول الله، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، الله أكبر الله أكبر، وكأنك انت بتنفي الحول والقوة عن الله سبحانه وتعالى. ودي مصيبة سودة، ننتبه لألفاظنا. وإن سمعنا حد من الناس بيقول لا حول الله، نبهيه، انت خلاص خدت العلم وعليك حجة دلوقتي، فانتبه عليه. كمان لا حول ولا قوة إلا بالله بنقولها في مواضع لا تقال فيهم. لما يجي مثلا يجي لك خبر شاب مات فجأة مثلا، أو حد ابتلي ابتلاء عظيم، حادثة، مصيبة، أيا كان، فتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمناش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم في حال المصائب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى سبحان الله العظيم كان ألم في إصبعه، سبحان الله، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا حول ولا قوة إلا بالله ديت لفظة استعانة بالملك سبحانه وتعالى، ما لا تقال عند المصائب. ما حدش يجي لي حد ما يقول لا حول ولا قوة. لا يا حبيبة قلبي، أنت مأمورة، أنت متبعة لحبيبك صلى الله عليه وسلم، تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، وتخبري من ابتلي في أي شيء بقى، أي ابتلاء، أي مصيبة، أن يقولها إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون عايزة ليلة لوحدها، فربنا يا رب يفتح لنا فيها. خلاص، فدي كانت تنبيهات على لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر حاجة بقى إن شاء الله هنختم بيها الدرس، دعاء طويل شوية بس محتاج يعني لفتة، ومحتاج إن إحنا ما نفكش عنه أبدا أبدا أبدا. وبعدين نفتح بقى الإيه، ليلة الفضفضة إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك إن في حديث لا ينفك عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم في الصباح أو في المساء. إيه هو؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يترك هذه الدعوات، سبحان الله العظيم. مش معنى يعني ناخدها برضو تفصيلة، احنا قلنا فصلنا في كلمة اللهم، طيب إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يعني إيه؟ يعني يا رب أنا بسألك إنك تعافيني، تديني العفو، تعفي عني من كل ذنوبي واللي عملته واللي مش عارفة واللي نسيته، ووقعت في مصايب ونسيتها، أنت بتطلبي العفو المطلق. اللهم إني أسألك العفو والعافية، العافية إنك أنت تبقي صحيحة في البدن. هو انت مين فينا لما بيبقى مريض ما بيبقاش متأزم نفسيا؟ تلاقي الاخت كده تيجي تقول لك امي بتعمل وبتسوي، اخواتي بيزعقوا لي، ابويا ما اعرفش جرى له ايه وعمال يصرخ فينا طول النهار والليل، ابوك تعبان وامك تعبانه، وصلوا لمرحله البدن تعب، في وهن في الجسم، في امراض كتير في اجسامهم، سبحان الله العظيم. انت نفسك وانت بنت 20 سنه لو تعبت شويه هتلاقي عماله تصرخي اخوك الصغير ومش عارفه تردي على والدتك كويس، الحاله الصحيه بتاثر، سبحان الله العظيم. فانت بتطلبي العافيه، بتطلبي الصحه، الصحه دي بتخليكي تتحركي، تخليكي تروحي جامعتك او شغلك وانت كويسه، بتعملي حاجه بيتك وانت كويسه، بتمسكي في عبادتك وانت كويسه، خلاص الدنيا بتتيسر. لكن لما بتبقي مريضه، جسمك معتل سبحان الله العظيم، فخلاص مزاجك بيبقى سيء جدا. فناخد بقى، اللهم اني اسالك العفو والعافيه، ده في الدنيا يا رب عافينا في الدنيا وفي الاخره كمان، في الاخره خلاص نسال الله الجنه ان شاء الله. طيب نيجي بقى للقطة الثانية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، مين فينا لو دينه مش سليم هيبقى مرتاح نفسيا؟ مين فينا لما بتفوته صلاة مثلا أو يأخرها بيبقى مبسوط كده وأموره جميل والدنيا رايقة؟ مفيش حد سبحان الله العظيم أبدا اللي مرتبط بدينه أي حاجة. دايما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لما تأخري صلاة ولا يفوتك صلاة ولا يكون عليك الصيام وما صمتيش ولا عندك زكاة ما خرجتيش زكاة مالك ولا الكلام ده كله، اعرفي انك انت في مصيبة، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فهو بيقول كده حبيبي صلى الله عليه وسلم، أسألك العفو والعافية في ديني ها ودنياي وأهلي، مين اللي لو عيالها تعبانين أو زوجها تعبان أو إخواتها أو أمها أو أبوها أو الكلام ده كله أو أهلها فيهم أذى وتبقى مرتاح؟ فأنت عمالة بتسألي بتوسعي على نفسك الدايرة أهو، وأهلي ومالي ها، بئس الفقر. سبحان الله العظيم، ربنا يغنينا من فضله الواسع. نيجي بقى للقطة النص الثاني من الدعاء المفصل الجميل، اللهم استر عوراتي. لا هي مش عورة يعني، مش هي عورة واحدة ولا حاجة وخلاص، لا ده انت عندك عورة نفسية، عورات داخلية كده، ضعف ممكن انطال منه من أي ناحية، وفي عورات الجسدية. العورة الجسدية رب ما أقول اللهم استر عوراتي، يا رب عيني على الحجاب، يا رب عيني إن أنا جسدي ما يتعراش، يا رب استرني ستر جميل منك يا كريم. طب وفي عورة نفسية؟ اه في عورة نفسية. ايه العورة النفسية دي؟ نقطة الضعف اللي جواك اللي ممكن يصولك منها الشيطان، وممكن يسوق لك شيطان من الإنس يلبس عليك الدنيا كلها. سبحان الله العظيم، زوجة يخبب عليها من أحد الناس كلمة، أنا في مكتبي أو في جامعتي أو في أيا كان المكان اللي أنا فيه، في اختلاط واحد كده يروح رامي كلمة، مال الجميل النهاردة؟ مال القمر النهاردة مكشر ليه؟ الله، ده أنا القمر، ده أنا الأمورة الجميلة الحلوة اللي اترمت عليها كلمة ما بسمعهاش من الراجل اللي في البيت، إخواننا ارحمونا. ها دي عورة جوايا ضعف، لقطها يروح طايل للشيطان. الله أكبر الله أكبر. فأنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يستر ضعفك ده، ما يخليش حد يعرف العور اللي جواكي ده علشان ما يطلكيش منه. اقعد مثلا في، انتوا فيكم شباب صغيرين في دروس وفي مدارس وفي جامعات والكلام ده كله، حد يبص لي بص اه ده معجب، اه ده مركز معايا طول الحصه، يا نهار ابيض ايه ده؟ فدي عوره جوايا، ضعف ضعف. الله اكبر، لما اقول استر عوراتي يا رب استر ضعفي عشان محدش يطولني مني، محدش يفسدني على زوجي منه، محدش يفسدني على اهلي منه. ننتبه للعوره الداخليه، العوره النفسيه، محدش هيقدر على القصه دي غيره هو سبحانه وتعالى جل وعلا، هو اللي هيستر العوره دي وهيعينك على العوره الخارجيه جسمك بقى. فننتبه لما اقول استر عوراتي وامن روعاتي، خايفه من مين وخايفه من ايه وخايفه على ايه؟ عدي عدي مخاوفك. ها خايفه من الموت؟ خايفة من الفقر؟ خايفة من فضيحة مثلا عملت ذنب؟ آمن روعاتي. خايفة من كلب ماشي في الشارع عزكم الله؟ خايفة من إيه؟ ها؟ وآمن روعاتي. أنت لما بتخافي إيه اللي بيحصل؟ يعني لما الخوف يتسلط عليك الشيطان يروح ماسك كده من نقطة الضعف دي، يروح طايلك منها ويخوفك. إنما يريد الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أنا خايفة من إيه؟ لما بتقولي ربنا الصبح كده الاول على شق النهار كده، زي ما الدكتوره سميه الله يجزاها عننا خير تقوليها على شق النهار كده، على اول النهار يعني الصبحيه بدري كده وانت لسه بتفتحي عينيك، تقولي استر وامن روعاتي، انا خايفه على رزقي وعلى عيالي وعلى زوجي ومن كورونا وخايفه من البلاوي اللي في الشوارع والشباب اللي مش متربيين، وخايفه وخايفه وخايفه من ايه؟ قولي انت بتطلبي من مين؟ من الله، من الملك سبحانه وتعالى جل وعلا. بتقولي كده وآمن روعاتي. الله أكبر، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني. عدي بقى، شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما بيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بيقول لك اهو ادعيني، ها ادعي الملك انه يعمل ايه؟ انه يحفظك، ها من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يعني هو بيقول لك ادعيني ان انا احفظك من الجوانب دي كلها، وانت خلي بالك انك انت ممكن تنطالي من النقط دي كلها، دي ممكن تبقى نقط ضعف. ها عن يمين وعن شمال ومن امام ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك. انت فاهمه الليله؟ ربنا بيقول لك ادعيني احفظك باسم المحيط، يا رب حوط علي، يا رب حوط على قلبي، يا رب حوط على عيني، يا رب حوط على ودني ما اسمعش كلمه اذل بيها. انت متخيله لما تسرحي شويه كده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول له قول لهم يدعوني ان انا حوط عليهم على السمع وعلى البصر وعلى القلب وعلى الجوارح، ومن خلفهم ومن امامهم وعن يمينهم وعن شمال، كل محوط عليهم باسم المحيط سبحانه وتعالى جل وعلا. لما اقول كده واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحت، يا رب ما تاخدش على غفله، ده لها معنى. والمعنى الثاني اللي هو بالخسف او الزلازل، الارض تنشق وتبلعني مثلا، ده معنى الظاهر للكلام. والمعنى الثاني ان انا ما اتخذش على غفله، ما يتسرقش مني قلبي، ما يتسرقش مني تركيزي. فايه رايك لما تدعي بقى ربنا الدعاء بالطريقه دي وتقولي الاذكار بالطريقه دي، اخبارنا ايه؟ همشي وانا مطمنه وفي سكينه، ولا هفضل برضه الف وادور في الدنيا ما اناش مش لاقيه لي مأمن، ولا عارفه اصلي صح، ولا عارفه اقرا قران صح، ولا عارفه اتعامل مع زوجي وعيالي صح، ولا ها هفضل في التوهه والمتاهه دي، ولا ايه الاخبار؟ ردوا عليا بقى. ها ها يا شباب، الموضوع فرق شويه، فرق ولو ها عقله صباع كده، عقله صباع بس، فرقت ولا ما فرقتش؟ اللهم ثبتنا على دينك يا رب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب يبقى احنا معنى كده ان احنا، انا اخذت من الاذكار يعني اشياء بسيطه جدا. اقوال اهل العلم في ان الاذكار سنن مستحبه، بس لما انا بفهمها واتعلمها، لا ده انا هعملها واجب في حياتي. ما انا مش هعرف امشي من غير ذكر، مش هعرف امشي من غير ربنا سبحانه وتعالى، مش هعرف اتحرك من غيره، مش هعرف اطمن من غيره، مش هعرف اتعامل مع حد من غيره. خلاص، فانت بتاخدي بقى الاذكار دي كده زي الشطوره، بتعمليها واجب في حياتك، سواء احنا قلناها النهارده واللي ربنا فتح لنا بيها. انا طبعا زي ما قلت لكم هي رؤوس اقلام في كل ذكر، والا كان كل ذكر محتاج حلقه او حلقه كبيره عشان نعرف نجيب المعاني والتفصيلات وكل كل كل اي كلام فيها كان المفروض يتقال. لكن انا حاولت اشاور كده بس، بحيث ان احنا ان شاء الله الرحمن الرحيم نتوسع بقى. انت بتحبي ذكر ايه؟ ها بتكرري ذكر ايه كتير؟ انت لما مثلا في الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، اهل العلم عملوا لك كده 40 فايده للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، 40 فايده، متخيلين؟ والصحيح من الكتاب والسنه انهم حوالي 27 بس. الشيخ المتمم قال لنا كده ان هم حوالي 27 ذكر بس، 27 فايده للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اما باجي اصلي على النبي، كنت هختم اللي فاتت بس يعني وجبت اليوم الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، عندك فيه 27 فايده من الكتاب والسنه عشان تعرفي وانت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي بيجرى لك. هقولهم ونفتح الفضفضه. طيب اول حاجه هقول منهم، يعني مش هقولهم كلهم عشان الوقت، خلي بالك. اولا الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضر، سمعنا وطعنا، يبقى امتثال لامر الله سبحانه وتعالى. ايه تاني؟ موافقه الله في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله وملائكته يصلون على النبي. فانت كده بتعملي زي ربنا سبحانه وتعالى، بتوافقي الله سبحانه وتعالى والملائكه في الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ايه كمان؟ اجابه الدعاء اذا قدمتيها على دعائك، الدعاء مقبول كده كده، الصلاه على النبي مقبوله. يعني كده كده انت بقى عاصيه والعياذ بالله بعيده والعياذ بالله في غفله، انت كده كده صلاه، مجرد ما تقول اللهم صل على محمد وال محمد انت كده في الامان. وباي صيغه؟ الصيغ كتير، لكن في صيغ شركيه والعياذ بالله ما فيش دعوه بيها. التزمي. والله انت لو قلتي بس اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا وسهلا، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اهلا وسهلا، صيغة التشهد اهلا وسهلا، في صيغ كتير بعيدة عن الشركيات تمسكي فيها ما عندكيش مشكلة فيها خالص، وكده كده مقبول سبحان الله العظيم. خلاص، فانت بيرجى بقى إجابة الدعاء لما بتقدميه بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وتصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم، وتدعي أي دعوة تختميها بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وبحمد الله والثناء عليه، فيرجى الإجابة. طيب إيه كمان؟ كفاية الهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل آخره يقول تكفى همك ويغفر ذنبك. أنت عايز أكتر من كده؟ يعني مين فينا أمنيتها في الدنيا حاجة بعيدة عن كفاية الهم وغفران الذنب؟ في حاجة تانية ممكن ما حدش يعرف اللي عندها حاجة دلتا كده تقول لنا عليها؟ مفيش، انت مش عايزة حاجة اكتر من كده، عايزة كفاية الهم وغفران الذنب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هتحقق لك القصة دي. طيب ايه تاني سبب في رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك؟ انت متخيلة انك انت لما بتقولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي بيرد عليك، وده ده في الاحاديث الصحيحة. ايه كمان؟ ده كتير قوي الله المستعان. فهي سبب في مغفرة الذنوب وكفاية الهم، وسبب في انك انت توافقي الملائكة كمان. خلي بالك الملائكة لما بتصلي على النبي، والاعلى والاعلى بقى، الاعلى بقى حاجة يعني سبحان الله لما بتقرأيها انت جسمك كده الله المستعان. طبعا في رفع الدرجات، لكن قصة انك انت هي سبب لثناء الله عليك. ايه ده؟ يعني ايه؟ ما هو انت لما بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليك، بيصلي عليك يعني ايه بيصلي عليك؟ يعني بيثني عليك، يعني بيذكرك في الملأ الاعلى، بيذكرك في الملأ الاعلى. انت متخيله يعني لما كل شويه ها يا منى انت مذكوره في الملأ الاعلى، يا محمد انت مذكور في الملأ الاعلى، انت ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ من الملائكه. مجرد انك انت تفهمي الحته دي وانت بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فده حاجه ثانيه خالص، بتنفي عنك اسم البخل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ايه تاني؟ حاجات كتير قوي والله اكبر، بركه في العمر ورحمه من الله سبحانه وتعالى. فانت عايزين ايه تاني؟ فانت خدي دول بس كده والتزمي الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا انا مش عايزه اطول اكتر من كده عشان الوقت، ولكن يعني الحمد لله رب العالمين على ما رزقنا الله في هذه الحلقه، وارجو من الله أن تكون متقبلة وخالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا به العمل إن شاء الله. اللهم آنسنا بقربك، واملأ قلوبنا بحبك، واجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن العالمين به العاملين به على الوجه الذي ترضى. اللهم أطلق ألسنتنا في القرآن العظيم على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب علمنا القرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا وأعزنا بالقرآن واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وموتانا وموتى المسلمين، وقضي حوائجنا أجمعين برحمتك يا أكرم من سئل وأوسع من أعطى يا رب العالمين. اللهم أجري ذكرك على ألسنتنا، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.